صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عروة بن الزبير رحمه الله كان عنده بستان عظيم في المدينة، وكانت فيه ثمار وأشجار، وكان يسوره بحائط حتى لا يعبث بالثمر في بدايته أثناء تلقيحه وأثناء زراعته، لا يعبث به عابث عشان الثمر يكون ثمر جيد. فكان يسور حديقته يمنع كل الناس من الدخول، فإذا جاء وقت الحصاد نزل السور كله، أزال السور وقال للناس كلوا ما شئتم، وينظر إلى العبيد المساكين الفقراء الصغار يدخلون إلى بستانه الكبير ويأكلوا ما شاءوا، وكان يقرأ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كان ينظر ويبتسم. علي بن حسين زين العابدين عند وفاته وجدوا في ظهره خطوطا، ما هذه الخطوط؟ ما عرفوا، فسألوا أقرب الناس إليه، تعرف ماذا كانت؟ كانت لأكياس الطحين والدقيق يحملها كل ليلة على ظهره ويوصلها إلى بيوت الفقراء وهم لا يشعرون. ما عرفوا هذا إلا بعد وفاته. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. ويس القرني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، تابعي كأنه صحابي، هذا الرجل كان بارا بأمه، كان حسن الخلق، كان كثير العبادة، ولهذا رفع الله عز وجل شأنه. من أوصافه كان كلما أمسى، كلما يأتي المساء بعد العصر قبيل الغروب، كل يوم في بيته شوية أكل شوية شراب من أي من لبن من ماء أي شيء، تصدق بكل طعامه وشرابه كل يوم. إذا كان عنده أكل في البيت لا يبقي شيئا لغده، لأنه يعلم أن ما في الغد عند الله عز وجل. أما اليوم الحمد لله بت شبعانا فأنا أسعد السعداء، حيزت لي الدنيا، ليش أفكر حق الغد؟ يتصدق بكل ماله بكل طعامه وكل شرابه كل ليلة كل مساء. وكان إذا أمسى في الليل رفع يديه وقال اللهم اللهم من بات جائعا فلا تؤاخذني ومن بات عريانا فلا تؤاخذني، يخاف أن يؤاخذ في الجائع والعريان مع أنه لا يبقي شيئا في بيته. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كرم التابعين غطى حتى على بعض من ذكر في التاريخ من كرم العرب، كانوا من شدة الكرم لا يبقون لأنفسهم شيئا، قلوبهم صفت ونفوسهم زكت حتى صاروا هم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين هم المختار والصائر